قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس فقه البيوع. أقول مستعينا بالله عز وجل، هناك صور للبيوع منعها النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء حرم بيعها، وهناك صور من صور البيوع حرمت ومنعت. من هذه الصور بيع ما ليس عندك، ولعله أشير إليه من قبل، لكن الكلام بمزيد من الاتساع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، وبيع ما ليس عندك هذا له صور، منها أن تقول لشخص: اشتري مني هذه الدار وأنا سأشتريها لك، يعني هي الآن ليست في حوزتك وليست في ملكك، وقد تشتريها وقد لا تستطيع، فتبيعها قبل أن تشتريها. تقول: اشتريها مني على أن أشتريها أنا لك. فهذه صورة من صور بيع ما ليس عندك ولا تجوز، لأن النبي نهى عن بيع ما لا تملك. وصورة ثانية للنهي أو لبيع ما ليس عندك أن يكون الشيء لك لكنه غائب عنك، لا تستطيع أن تمكن المشتري منه، كما سلف في صورة عبد آبق أو سلعة قادمة من الخارج ولم تقدم بعد، قد تقدم قد تصادر في الجمارك، فهذه أيضا صورة لبيع ما ليس عندك. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تبع ما ليس عندك، لتأمين المشتري، فإن المشتري قد يدفع الثمن ويفاجأ أن السلعة غير موجودة، أنك لم تستطع أن تمكنه منها. هل بيع ما ليس عندك يشمل أن تكون السلعة غير موجودة الآن عندك؟ من الممكن تكون موجودة في بلدة ويصعب نقلها، كالبيوت مثلا لا تستطيع أن تنقلها، لكن أنت تستطيع أن تملكها، فإجمالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق عن بيع وشرط. كيف نهى النبي عن بيع وشرط؟ وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من جابر، واشترط عليه جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة، يعني كان النبي في سفر فاشترى من جابر جملا، واشترط جابر أن يبقى معه الجمل وأن يحمله الجمل إلى المدينة. فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وفي ذات الوقت جابر باع للنبي جملا واشترط؟ فيقول العلماء: لا بد من النظر إلى الشرط الذي أبيح والشرط الذي منع. فإذا كان الشرط الذي منع، الشرط يخل بأصل البيع، إذن لا يجوز هذا الشرط. بمعنى اشترى من رجل بيتا والرجل قال: أشترط عليك ألا تسكن هذا البيت، هذا يخل بأصل بأصل البيع، لأن البائع المشتري إنما اشترى البيت الاستمتاع، كالذي يقول الآخر زوجتك أختي على ألا تجامعها. هذا يخل بأصل الزواج، يخل بأصل الزواج. لكن إذا قال زوجتك أختي على أن تكرمها، أو على أن تعطيها مهرا كبيرا، أو على أن لا تنقلها من بلدها، أو على أن لا تعدد عليها، إلى آخر الشروط التي أجيزت أو اختلف بعض العلماء فيها، تختلف عما إذا قال زوجتك أختي على أن لا تقربها بجماع، لأن هذا يناقض أصل الزواج. فإذا كان الشرط يخل بأصل البيع، يخل بالأصل، لا يعتبر هذا الشرط ويكون منهيا عنه. لكن إذا كان الشرط يقيد بعض التقييد أو يبيح بعض الإباحة، أبيعك الجمل لكن اسمح لي أن أنا أركبه من بلدي إلى المدينة في طريق رجوعي، اختلف عما إذا قال بعتك هذا الجمل على أن لا تركب عليه، لأن الجمل المقصود منه الركوب، المقصود منه الركوب. فإذا لا اختلاف بين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيع وشرط، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر جملا، واشترط جابر ظهره إلى المدينة. هذا كأشياء كثيرة جدا ينظر إلى طبيعة الشرط الذي اشترط، ينظر إلى طبيعة الشرط الذي اشترط. وهل هناك شروط قد تكون معطلة، أو ليست هناك شروط قد تكون معطلة؟ افترض أن عقد البيع فيه شرط خطأ، شرط لا يحل، لكن عدم حله يكون في حال معين. فمثلا يقول أنا أبيعك هذه الدار أو هذه السيارة بشرط، اشترط شرطا معطلا، بشرط أنك إذا تأخرت عن السداد سأزيد عليك فائدة ربوية، سأزيد عليك مبلغا من المال. والمشتري يقول أنا سأوفي بالشرط، سأوفي بالسداد في موعده، فهل توقيعه على العقد، هل توقيعه على العقد يعتبر حراما، أو هل من الممكن أن يوقع على العقد ويعتبر الشرط شرطا معطلا، يعتبر الشرط شرطا معطلا فيقول أنا سأمضي من الشرط البنود الجائزة التي أحلها الله سبحانه. يعني أنا مثلا اشتريت سيارة مقسطة بأقساط، كل شهر أدفع 1000 جنيه لمدة 3 سنوات، شرط علي أنني إذا تخلفت أدفع غرامة مالية بفائدة ربوية، وأنا في قرارة نفسي عندي الحمد لله قدرة أنني أسدد 1000 جنيه شهريا، وبإذن الله لن أتخلف عن السداد الشهري، فهل أوقع على العقد ويصلح البيع وأعتبر هذا الشرط الأخير أنني إذا تخلفت أغرم شرطا معطلا، أو أن أصل العقد لا يجوز؟ فمن العلماء من يقول اعتباره شرط معطل بقيد أنك تكون موقن في الغالب أنك ستسدد في موعدك فلا بأس. استدل بعضهم لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته عائشة تقول يا رسول الله إني أردت أن أشتري بريرة. بريرة كانت أمة وكتبت عن نفسها، فقال أهلها لا نبيعها لك حتى نشترط عليك شرطا أن يكون لنا الولاء، أن يكون الولاء لنا. ما معنى أن يكون الولاء لنا؟ من معانيه أن بريرة إذا ماتت ولها تركة وليس لها وارث، نحن نرثها وتكون اسمها مولى لنا، يعني تكون اسمها مولى لهم، وإذا ماتت يرثونها إذا لم يكن لها وارث. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق، وأيما قوم اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط وإن كان 100 شرط. فهنا اشتراط أليها أن يكون الولاء لهم، والنبي مع ذلك قال لعائشة اشتريها، وبعد ذلك هذا الشرط الذي سيشترطوه شرط باطل، لأن النبي قال إنما الولاء لمن أعتق. فهذا أحد الأدلة التي يقول بها بعض العلماء القائلين نعتبره شرطا معطلا إذا كنت لن أقع في الخلل الشرعي الربا، لن أقع في التأخر عن السداد، فيعتبرونه شرطا معطلا. فمن العلماء من أعمل مسألة الشروط المعطلة. ويجدر التنبيه على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يأتي الحديث باتساع عن مسألة الشروط في البيوع: أيما قوم اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. ما معنى اشترطوا شرطا ليس في كتاب الله؟ هل يلزم أن يكون الشرط منصوص عليه في كتاب الله؟ ليس معنى ذلك أن يكون، لأن الشروط متنوعة كثيرة جدا. يعني مثلا فتاة اشترطت على الزوج أن تكمل تعليمها، اشترطت على الخاطب أن على الذي يريد الزواج بأن تكمل تعليمها. إذا نظرت في كتاب الله ليس هناك نص صريح يفيد أن هذا الشرط جائز أو غير جائز. اشترطت مثلا امرأة على الزوج أن لا يخرجها من دارها، تبحث في الكتاب ما تجد، فهل معنى ليس في كتاب الله أي ليس منصوصه في كتاب الله، أم أن معنى قوله ليس في كتاب الله لا يخالف كتاب الله؟ الأخير هو المتعين، لأن الشروط تتعدد وتتنوع بكثرة. فمعنى أيما قوم اشترطوا شرطا في كتاب الله ليس في كتاب الله أي أن في كتاب الله ما يعارضه، ما يعارضه أو ما يخالفه. أرجع إلى ما كنت بصدده، وهو النهي عن بيع وشرط، وكيف الجمع بينه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جملا من جابر، واشترط عليه جابر شرطا وهو أن يحمله هذا الجمل إلى المدينة. ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل البيوع، ولعل الحديث عنها قد تقدم، أن الأبواب اختلفت معي بعض الاختلاف، وهي البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن. البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، أقول وبالله التوفيق، يرى الجمهور جواز ذلك للآتي ذكره: قوله تعالى وأحل الله البيع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، ولأن النبي قال إنما البيع عن تراض والتراضي قد حصل، والله قال في كتابه الكريم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتراضي موجود وليس عندنا ما يمنع. وسبق التنبيه على أن النهي عن بيعتين في بيع ليس هو عند الجمهور أن تبيع السلعة نقدا بثمن وإلى أجل بثمن أعلى. هذا هو الشيء بشيء يذكر، وهي قول القائل البيع بذمتين، البيع بذمتين. هذا التوصيف الذي هو يرهب من اختار صورة البيع التي يراها توصيف غير سديد ولا رشيد. السؤال المطروح: هل يجوز أن أبيع السلعة لزيد من الناس ب10 قروش ونفس السلعة أبيعها لعمر من الناس ب8 قروش في نفس الوقت؟ لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك للعمومات التي ذكرت أنفا: البيعان بالخيار، أحل الله البيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتنويع جائز. هنا تتأتى مسألة التسعير، مسألة التسعير، هل لإمام المسلمين أن يتدخل ويفرض تسعيرة جبرية على الناس يجبرهم أن يبيعوا بسعر معين أم أن هذا لا يجوز؟ أقول وبالله التوفيق، قال: السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، لو سعرت لنا؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع الرازق المسعر، إني أخشى أن يأتي الناس يطالبوني بحقهم يوم القيامة، أو بمعناه ولكني أدعو. فامتنع النبي من أن يسعر السلع. وعلى هذا جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن التسعير لا يجوز، ولأن الله قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولأن النبي قال: البيعان بالخيار. فلهذا جنح العلماء إلى جمهورهم إلى القول بعدم التسعير. ولكن ثم أمر قد يكون من المسائل النازلة، إذ لم يكن مثله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو: إذا كانت الدولة تدعم سلعة من السلع كالخبز مثلا، فتقول لصاحب المخبز: أنا أعطيك 20 قرشا على ألا تزيد في السعر عن سعر معين، ووافق صاحب المخبز على هذا، بل هو الذي سعى إلى أن يأخذ ترخيصا على أساس أن يعطى هذا الحق من الدعم، فحينئذ سيلتزم، لأن النبي قال: المؤمنون عند شروطهم. اختلف عن السلع التي ليس لها دعم، السلع التي ليس لها دعم، فالسلع التي ليس لها دعم هل للإمام أن يقول فيها؟ عفوا، الشخص حر، اشتري حر ويبيع كيفما تراءى له، لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق. مثلا البنزين على سبيل المثال، الدولة تدعمه، دعمته وحددت سعره، فلا يجوز التجاوز حينئذ، لأنه مدعوم والداعم اشترط، الداعم اشترط. أما إذا كنت تشتريه حرا فلك أن تزيد كيف شئت، لكنك حينئذ قبلت الدعم، ومن ثم قبلت ضمنا الشرط. وكذلك الأدوية، الأدوية الدولة تدعمها، دولة تدعمها، فإذا دعمت والتزمت بقبول الدواء المدعوم، التزمت بأسعارهم، فالمؤمنون عند شروطهم، فالمؤمنون عند شروطهم. تتم مسألة اسمها الاحتكار. الاحتكار وردت فيه نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها الثابت وهو قليل، ومنها غير الثابت. الاحتكار هو أن تشتري السلعة من السوق، تشتري السلعة من السوق، تجمع السلعة الموجودة في السوق وتدخرها عندك إلى حين غلاء السعر، فإذا غلى السعر سعره بعتها، إذا غلى السعر بعتها. فهذه المسألة هل تجوز أو لا تجوز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، لا يحتكر إلا خاطئ. وهذا ثابت الإسناد. وأيضا وردت أحاديث ضعاف في هذا الباب، منها حديث: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ولا يصح، وحديث: من احتكر على المسلمين طعامهم أصابه الله بالجذام، وهو حديث لا يصح. وأحاديث أخرى على هذا الغرار لا تصح. كان ذهب جمهور العلماء إلى أن الاحتكار محرم، ومن العلماء من قال بالكراهية فحسب، ولكن قيدوا الاحتكار بأمور. من هذه الأمور أن تشتري السلعة، لكن إذا كانت السلعة عندك أصلا سلعتك، يعني مثلا إذا كنت تملك أرضا وزرعتها رز، فأصبح عندك 50 طن من الأرز، فقلت أنا أحتفظ بهم، أنت ما اشتريتها من السوق، هذه ملك لك في الأصل، فلا احتكار في مثل هذا. ثانيا، أن تكون بجمع السلع من السوق تقصد الإضرار، وسيقع إضرار بالناس، فلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. ما كانت السلعة في المتناول، السلعة في المتناول، وأنت إذا اشتريت لن تؤثر على السوق بشيء، خرجت من دائرة الخطأ التي دائرة الخطأ التي بها يلام المحتكر؟ ثالثا، هل الاحتكار في كل شيء أم أنه في الأقوات فحسب؟ الظاهر أنه في كل سلعة يضر بالناس عدم وجودها. نعم، كان عند السلف الصالح منهم من يقول الاحتكار في الأقوات فقط، بمعنى يعني إذا شخص اشترى من السوق مثلا 1000 طن رز واحتكرها في بيته ستضر بالناس، الناس يريدون أن يأكلوا الرز، قوت رز عيش، الخبز عيش أيضا، يعني بعض البلاد يطلقون العيش على الرز، الرز يسموه عيش لأن معاش الناس به، وبعض الناس يطلقون على الخبز عيش، كبلادنا يطلقون على الخبز عيش، لكن عيش في بلاد أخرى تعني أنه الرز، وبعض الناس في بلاد أفريقيا يقولون عن الموز عيش، على قوامهم بالموز ينشفوه وطحنوه ويصنع منه. الشاهد أن من العلماء من قال إن الاحتكار يكون في الأقوات، الاحتكار يكون في الأقوات، لأن إذا جاء شخص واحتكر الشيبسي، جمع كل الشيبسي الذي في الدكاكين، ما تضرر الناس بل أراح الناس، أراح الناس بأنه يأخذ الشيبسي ويلغي من أي من، أو مثلا واحد احتكر اللب ليس فيه احتكار، لا تخلفه لا يضر بالناس، أو الكراميلا أو التوفي أو المصاصة أو الأشياء هذه، الظاهر أن لا احتكار فيها، الظاهر أنه لا احتكار فيها، إنما الاحتكار في الشيء المضر سواء كان قوتا أو كان دواء. على سبيل المثال مثلا في دواء الأنسولين يباع، جاء شخص واحتكر الأنسولين، هناك ناس سيموتون، فهنا يحرم احتكار الأنسولين الذي بتغيبه قد يموت الناس، احتكار البترول البنزين لا يجوز أيضا لأنه مما يضر بالناس. فالاحتكار كان السلف يعدونه في الأقوات لأن قوام الحياة كان بالأقوات، لم يكن عندهم مثلا سيارات تحتاج إلى بنزين فلن تجد ذكرا للبنزين في زمنهم، ولم يكن عندهم دواء بالصورة التي عندنا من الاتساع فلن ترى الدواء في أقوال الفقهاء الأولين، لكن إجمالي القول كانوا يعتبرون الاحتكار إنما هو في الأقوات، ما دون الأقوات لم يكونوا يعتبرونه احتكارا. فسعيد بن المسيب أحد رجال إسناد الحديث كان يحتكر الزيت، وقتادة كان لا يرى باحتكار البز بأسا، البز الحرير، قال الناس ليس من الأقوات الحرير، لن تجد حرير اشتري كتان، ما في مشكلة اشتري ملابس قطنية. فهذا عن الاحتكار، الاحتكار يرى الجمهور من العلماء منعا، يرى الجمهور من العلماء تحريما، وبعض الأحناف يقولون بتجويزه بناء على ما سبق. أرد في الباب باب الممنوعات أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيعتين في بيعة، وقد سلف الحديث عن البيعتين في بيعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وقد تقدم، وعسب الفحل الأجر الذي يأخذه صاحب الثور أو البقاء أو الجمل أو الكبش أو الجدي على الضراب الذي يحدثه هذا الفحل، يأخذ أجر على أنه يعني يعاشر البهائم من أجل الحمل، هذا يسمى عسب الفحل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، نهى الرسول عن عسب الفحل. بيع العينة أشير إلى بعض أصنافه، ولبيع العينة صور، وتقدم أن بيع العينة من صوره أن يقول الشخص للآخر اشتري مني هذه العجلة الفردة الكويتش، وهو شهير بين تجار الكويتش، اشتريها مني 1000 جنيه إلى أجل، وأنا أشتريها منك، أنا يا من بعتها لك أشتريها منك بثمانمائة جنيه نقدا، فالسلعة وسيطة الآن. أنا بعتك العجلة الكاوتش بألف جنيه إلى أجل، اشتريتها منك بثمانمائة جنيه نقدا، فالسلعة بيعت بيعتان. الجمهور يمنعون لحديثنا عن بيعتين في بيع، ولأنها العينة كما قال بعضهم أدخلوها في العينة، والعينة لها صور، وقالوا إن هذه حيلة من حيل الربا. وورد في الباب حديث: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى تراجعوا دينكم. إلا أن هذا الحديث معلول من كل طرقه. قال أيضا المانعون إن العينة حيلة من حيل الربا. الإمام الشافعي انفصل عن الجمهور في هذه المسألة وجوز بيع العينة. جوز الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بيع العينة حتى بالتوصيف المذكور. ومن الشافعية من توسط وقال إنما تمنع إذا كانت عن تواطؤ، إنما تمنع إذا كانت عن تواطؤ، أما إذا لم تكن عن تواطؤ جازت والله أعلم. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى من حججه في تجويز بيع العينة أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بتمر جنيب وهو من التمر الجيد، فقال للذي أتاه بالتمر: أكل تمر المدينة هكذا؟ قال: لا يا رسول الله، إني بعت صاعين من تمر رديء بصاع من هذا التمر الجيد، بعت صاعين من تمر رديء بصاع من هذا التمر الجيد. قال: أوه، ذاك عين الربا، بع تمرك واقبض الدراهم ثم اشتري كيف شئت. فهذا دليل الإمام الشافعي، قال: ما دمت قد بعت، باع واشترى، هي السلعة واحدة، يعني ما دام قبض الثمن أو تم البيع الأول إذن لا بأس بالبيع الثاني. فالشافعي انفصل عن الجمهور وجوز بيع العينة واستدل بالعمومات البيعان بالخيار، أما الجمهور فمنعوا للأدلة السابقة. هناك من المسائل التي نهينا عنها النجش في البيوع. النجش في البيوع، النجش في البيوع له صور قد تكون متعلقة بالبائع وقد تكون متعلقة بالمشتري. فمثلا ذهب الناس إلى السوق، وهذا مشهور في بلاد سمونه سوق السيارات أو الحراج أو أي سوق، يقول: من يشتري هذه السلعة؟ والبائع نفسه تواطأ مع أحد الزبائن، مع أحد الناس، قال: اسمع، أنا أعطيك 20 جنيه 100 جنيه وتعال فقط، يعني ساعر أمام الناس. فيأتي هذا زيد من الناس الذي أخذ مبلغا أو لم يأخذ، يقول: أنا أشتريها. اشتريها بكم؟ الناس كلهم في السوق يسومون السلعة. قال: أنا أشتريها بألف، هي لا تساوي إلا 800. هو لا يريد الشراء، إنما يريد ترويج السلعة وإيقاع الناس في الغرر، إيقاع الناس في المشاكل. فأنا لما أجده بيقول السلعة بألف، قل: لا، أنا أشتريها ب1100. أنا أقول: من أجل أن أخذ السلعة، وقل: لا، إذن أنا أشتريها ب1300. وهو لا يريد في الحقيقة شراء. فيأتي هذا البائع بأربعة زبائن مصطنعين ليس لهم وجود أصلا في الناحية العملية الشرائية، ولن يشتروا شيئا، إنما فقط يهم العباد، يهم الناس أن السلعة غالية. فأنا لما أكون واقف في الوسط وأشوف هذا يسومها ب1100 وهذا يسومها ب1200 وهذا يسومها ب1400، سأتورط، أقول: إذن السلعة جيدة، أنا أشتريها ب1500، من ثم يتم البيع. فهؤلاء الذين أحدثوا النكش عملهم محرم، لأن النبي نهى عن النكش، ولأن النبي نهى عن الغش، ولأن النبي نهى عن الكذب أيضا. فجمعت أعمالهم ثلاثة أشياء، ثلاثة محاذير: وقوعهم في النكش وقد نهى النبي عن النكش، في الغش والتدليس وقد نهى النبي عن الغش وعن التدليس. فهذا يسمى نكش في البيوع، يتفق المشترون مع البائع يتفق عفوا ليس المشترين يتفق نفر مع البائع على أن يرفعوا سلع السعر أمام الناس لإيقاع غيرهم في الغرر. وهل يحدث في الوجهة المقابلة أيضا؟ قد يحدث في الوجهة المشترية. افترض أن هيئة أو شخص أعلن عن سلعته تساوي 2000، تساوي 2000 من الدولارات مثلا، فالمشترون يتواطؤوا فيما بينهم على ألا يزيدوها على 1000، يتفقوا فيما بينهم، قالوا نحن نسومها جميعا بسوم لا نزيد معه على 1000، وبعد ذلك نتقاسم من بيننا هذا الربح. هذا نكش من طرف المشترين للإضرار بالبائع، والأول من طرف البائع بالاتفاق للإضرار بالمشتري الفعلي، فهذا يسمى النكش في البيوع. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النكش في البيوع، هو كثير جدا هذه الأيام. تكون في قطعة أرض في البلدة هنا مثلا أنت تريد شراءها، فأصحابها الكذابون يزفون إليك ناس، يبعت لك واحد سمسار يقول لك أرض فلان كويس المتر قبله فيها 10,000 مرضاش يبيع، هخلصها لك أنا ب9.5. يرسل لك 5-6 من الكذابين، كل واحد يقول سعرا، فلان يقول لك فلان سعرها ب20,000، فلان سعرها ب25,000 ومرضاش يبيع. بعض الكذابين يجلبوا عليك، فبكثرة أقوالهم تتوهم أن الوضع صحيح، لكن عند التنفيذ ولا واحد فيهم يشتري، ولا واحد فيهم يشتري. وبعضهم يجعل عقود صورية حتى مكتوبة عليها أي توقيعات، والله تفضل العقد هذه مشرية ب7,000 المتر، وهي في الحقيقة ما بيعت ولا اشتريت، إنما غرروا عليك بصورة العقد حتى يخدعوك. فانتبهوا يا الإخوة، أنتم نحن وأنتم مساكين، والغشاشون لهم حيل، يرسلون لك 1 و2 و3 وأنت لا تشعر أنهم أرسلوا من قبل الباء الذي يريد أن يبيع السلعة، فيغشونك وينقضون عليك وأنت لا تشعر، يهمونك أن السلعة تساوي 10 وهي لا تساوي 4 أو لا تساوي 3. فهذا يسمى النكش في البيوع، وهو واقع في السوق التجارية بصورة متسعة جدا. حتى الفلاحين يعرفوا يضحكوا على الناس في هذا، لأن عند القروش يقول لك الإيراد من أرضي ما فلان جي يشتري ب10,000 جنيه، أنا مرضيتش، فإذا زودتني 1000 أنا أقبل، وما سيم له ب5,000، حتى يقول 10,000 ما سيم له مساومة فعلية ب5,000، فيحاول أن يبتز الناس بمثل هذه الأراجيف، ويرسل أشخاصا كثيرين، يعني يجند ناسا كثيرين وقل له مشي لي العملية وخذ لك 1000 و1000، ينشر الشائعة أن السلعة تساوي كذا وهي في الحقيقة لا تساوي هذا ولا نصف المذكور. فهذا داخل في النكش في البيوع، عياذا بالله من الغش وعياذا بالله من التدليس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصريع، قال لا تصروا الإبل ولا تصروا الغنم، لا تصروا الإبل ولا تصروا الغنم، وهذه معروفة ولها صور في زماننا. الرجل يريد أن يبيع البقرة، والمشتري يريد أن يشتري بقرة حلابة، فيدخر اللبن في ضرعها 2 أو 3، تذهب إلى السوق، المشتري يجد الضرع مليء باللبن، يحلب البقرة، تحلب له 4 كيلو لبن في الصبح أو 5 كيلو لبن، قل هذه بقرة بنت حلال سأشتريها كل يوم الصبح 4 كيلو، بالليل 4 كيلو، 8 كيلو في اليوم، يعني خلال شهر تجيب لي 300 كيلو في 8 جنيه، 2000 جنيه في الشهر، يعني يحسبها حساب، أول يوم تجيب له 4 كيلو لبن لأنها منذ 3 أيام لم تحلب، بعد مدة يحلبها، إذا بقى تأتي بكيلو 1. فهذا ادخار اللبن في الضرع يسمى التصريع، يسمى التصريع. والنبي قال لا تصر الإبل، وقال من اشترى مصرات فهو بالخيار 3، إما أن يقبلها وإما أن يردها مع صاع من تمر. يعني إذا أنت اشتريت بقرة، أو لأن النزاع قائم في تصرية البقر، النص جاء في تصرية الإبل والغنم، لكن العلماء ألحقوا بها البقر، فأنت مخير يا من اشتريت ناقة مصراة بين أن ترد الناقة وبين أن تبقي عليها، لك الخيار لمدة 3 أيام، إن رددتها رددتها مع صاع من تمر لأنك استفدت بلبنها، إن قبلتها قبلتها. هذا عن التصرية وبالله التوفيق. إلى في زمننا أشياء غير التصرية موجودة، مثل أصحاب مزارع الدجاج غير الأمناء الذين يبيعون الدجاج بالميزان، يبيعون الدجاج بالميزان قبل بيع، قبل أن يعرضوا المزرعة للبيع يفتحوا فيها للبيع، يطعمونها طعاما فيه نسبة ملح، فالدجاجة تأكل والطعام مالح فتشرب مياه غزيرة، تأتي عند الوزن الفرخة التي هي كيلو لربع تجدها أصبحت كيلو، فتوزن على هذا الأساس، وبعد ما توصل البيت بيوم أو يومين بيتك خرب البيت بسبب فقدان الدجاجة للماء، تشتريها على أنها كيلو وجدت الدجاجة كيلو إلا ربع، فحينئذ يحصل لك ضرر بالغ في هذا الصدد. وقد يكون البائع يعرف وماكر جدا والمشتري كثيرا ما يجهل، يعني أحيانا في بعض إخواننا كان ذهب للعمل في السعودية فاشتغل في تجارة العود، فتاجر العود أعطاه 10 كيلو عود، الكفيل السعودي أعطاه 10 كيلو عود، العود اللي هو الخشب، الخشب الذي إذا بخ احترق يظهر طيبه، فهو أخذ كعهدة، لم يشتريها كعهدة 10 كيلو كعهدة على أنه بائع. بعد مدة العود ركض في السوق ما أحد يشتري، يوزن 10 كيلو وجدهم 9 كيلو، كان ما اتهم أنك ملزم بثمن الكيلو، قال كيف ملزم أنا ما أخذته، فسألنا للاختصاص، قال العود بيتبخر منه الماء وينشف ويخس تلقائيا، فإذا لم يكن الشخص فاهم العمل فبيلجأ إلى شيخ المهنة يحدد له وجه الخلط بلا شك. ومن صور البيوع التي اختلف فيها التورق، وهو اصطلاح حادث لم يكن له هذا الاسم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المراد به أن الشخص يشتري السلعة من أجل الورق، لا يشتريها من أجل أنه يريدها، بمعنى أنه يذهب يشتري سيارة من شخص ب100,000 إلى أجل، ويأخذ السيارة يتملكها ويبيعها لشخص آخر بثمانين ألف نقدا حتى يحصل على الورق. يعني تختلف عن بيع العينة من ناحية أن المشتري لن يبيعها للذي اشتراها منه، إنما سيبيعها لرجل آخر من أجل الورق، الورق الذي هو الفضة، من أجل المال يعني الآن، لأنه كان يبيعون ويشترون بالفضة، فهذه تسمى مسألة التورق، ليس فيها نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما المجوزون جوزوا لأقيسة والمانعون منعوا لأقيسة، فالمجوزون قالوا إن الله حل البيع وحرم الربا، وقد أبيع سلعاتي بثمن أقل لعلة أخرى، أنني أريد الفلوس لأشتري بها شيئا أربح من ورائه مالا كثيرا، والمانعون قالوا إنها تشبه الربا، إنها تشبه الربا، والأظهر أنها جائزة، أنها جائزة، لأننا سنؤثم من شخص اشترى مني سيارة بالأجل ليس علي إثم، باعها لآخر، الآخر اشتراها منه نقدا مع المشتري إثم، فهو شيء ارتآه الطرف الذي هو باع واشترى، ارتآ فيه مصلحة له، فمحل التجويز ما لم يكن في ذلك إضرار بالناس أو ما لم يكن يريد تضييع فلوس المسلمين، وبالله تعالى التوفيق. هذا باختصار، وهذه باختصار بعض الأبواب المتعلقة بالبيوع، ومنها بيع اسمه تلقي الركبان، تلقي الركبان أو تلقي الجلب، تلقي الركبان أو تلقي الجلب. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه نهى عن تلقي الجلب، بمعنى شخص ذائب إلى السوق بسلعته، كان في الفلاحين الأول واحد واخد المعزة وراح يبيعها، يجد واحد سمسار واقف على الكبري قبل أن يصل إلى سوق البهائم في سمنود يسوم له السلعة بكم المعزة، تبيعها يقول لك مثلا يسومها له ويأخذها منه لأن القادم لا يعرف أسعار السوق في الغالب. فهذا اسم تلقي الركبان، وأصور مثلا لأنه كان مثلا حيا وقع فيه بعض إخواننا في اليمن، حفظنا الدرس حفظا جيدا. كان العسل المصري في يوم من الأيام، عسل النحل كيلو بجنيه، كيلو بجنيه، وكان يباع في اليمن بما يعادل 50 جنيه. فواحد من إخواننا المصريين أول مرة يذهب إلى اليمن ومعه 50 كيلو عسل ولا يعرف السعر، فواحد استقبله في المطار، معك إيه نشتري منك؟ قال معي كذا وكذا، معي عسل. طيب العسل أشتري منك كيلو بكم؟ قال له ب20 جنيه. فأخونا شري كيلو بجنيه وبيبيعه، وجد سعره ب20 ضعف. قال مرحبا، يعني أخذ فلوس وارجع أروح أجيب تاني. المهم باع وربح المبلغ الكبير، وجاء إلى الإخوة فرحا سعيدا أنه ربح مبلغا كبيرا. فقال أنا بعت العسل الكيلو ب20 جنيه، والحمد لله أنا جايبه بجنيه، وكان معي 50 كيلو، خذت 1000 ريال وخذت 1000 جنيه مكسب، الحمد لله روح. فقالوا له العسل ب50 جنيه هنا. فلما قالوا له العسل ب50 جنيه، ذهب يعني ذهب إلى يراجع، أنت ضحكت علي وأنت، فما المخرج؟ كان معنا أحد إخواننا فقيه، قال هذا البيع في غش، لأن النبي نهى عن تلقي الركبان، نهى عن تلقي الركبان. رجعنا مسألة تلقي الركبان في الفقه إذا بهذه الصورة، صورة من صور تلقي الركبان، فيعني حلناها صلحا، ليست حكما، لأن أخونا الآخر كان فقيه، المشتري كان فقيه، فقال هل النهي يقتضي الفساد أم يقتضي الجواز مع الإثم؟ إن كان يقتضي الجواز مع الإثم أنا مش مشكلة، أنا بيني وبين ربنا. فالمهم حلت وديا فيما بينهم، زادوا 10 جنيه في الكيلو، خلصت المسألة. لكن القصد أن النبي نهى عن تلقي الركبان هذا. وأيضا قد يحدث في زماننا البضاعة جاية من دبي، وواحد يقف للمستورد عند باب الجمرك بكامل البضاعة كذا، أنا ربحك فيها في القطعة 20 جنيه، والقادم لا يعرف سعر السوق الحقيقي بكم، فيفرح، أنا سأخذ لي مثلا 1,000,000 جنيه مكسب وأمشي، سكن تجار كبار، لكن في الحقيقة إذا باعها في السوق سيكسب 5، فيرجع يحصل الندم. فهذه تسمى ماذا؟ تلقي الركبان أو تلقي الجلب، تلقي الركبان أو تلقي الجلب. هناك الآن في البنوك التي تدعي أنها إسلامية في بعض الدول العربية، أنت تريد قرضا من البنك، تريد 1,000,000 جنيه قرض من البنك، تذهب للبنك ويقول لك لا احنا لا نقبل الحرام. صح، لا تقبل الحرام، يعني ايه؟ يعني ما عنديش قروض يا اخي بالربا، ما عندكش قروض بالربا؟ طيب طيب اعمل ايه يا اخي، انا اريد اتاجر. قال لك عندي سلعه، عندي حديد، مخازني فيها حديد، اشتري مني 100 طن حديد، اشتري مني 100 طن حديد ب1,000,000. وبعدين انا لست في حاجه للحديد. يقول لك وكلني في بيعها. طيب اشتريت منك الطن ب1,000,000 جنيه، اوكلك في بيعها، تبيعها بكم؟ قول ابيعها لك ب800,000. ابيعها بكم؟ ب800,000، وفي خلال مدة زمنية 10 أيام أو 14 يوما تكون مباعة. فأنت لست في حاجة إلى الحديد، ولا عندك مخازن أصلا أنك تدخل فيها 100 طن حديد، ولا عندك فكرة عن الحديد ولا أصناف الحديد، ولا عندك أي فكرة، غاية أنك اشتريت على ورق ووكلته على ورق وباع لك على ورق، المحصلة أنك أخذت 800,000 ومدين بمليون. فجعلوا السلعة وصية، وأتوا ببعض فتاوى العلماء أن هذا بيع صحيح وأن البيع الأول بيع والتوكيل صحيح، والله أعلم بالمقاصد كلها، والنهاية أنها حيلة من حيل الربا التي تستعملها البنوك، تلك التي تسمى بنوك إسلامية. وأتوا بمشايخ يعطون المشايخ راتب شهرية باهظة، والمشايخ الله بهم عليم، يدخل المقاصد، يغفل على أن مقاصد الشريعة لا اعتبار. هذا وبالله تعالى التوفيق.